احبابي وفراق بلادي وصحابي من فراق فراق احبابي وفراق بلادي وصحابي يا الغالي يا الغالي ويا الغالي في طوبي باش نرجع لبلادي لبلادي لبلادي لبلادي الفراق صعب الحباب الفراق صعب الحباب الفراق صعب الحباب الحباب الفراق صعب الحباب والجرح قلب فؤادي قلب فؤادي قلب فؤادي العار العار جيب لي الخبر العار العار جيب لي الخبر واش يمكن يكون ساني العار العار قلبي محتار العار العار قلبي محتار واش قلبه يمكن عداني لله يا شيبور وقفتيني معاه كبني حداك نمشي ونشوف حبيبي حبيبي دول قليبي نمشي ونشوف حبيبي حبيبي دول قليبي حبيبي دول قليبي دول قليبي دول قليبي يا الغالي ويا الغالي ويا الغالي الطوموبيل هل عارفين الخير.